أن يستغل وقته وأن يستغل عمره في طاعة الله عز وجل قبل أن يحال بينه وبين الطاعة، إما بمرض أو شغل أو موت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الأشياء. أنت الآن في صحة وقوة، وعندك وقت تستطيع أن تكثر فيه من الطاعة والعبادة، عندك فراغ ولازلت على قيد الحياة، فاغتنم هذه الأشياء قبل أن يملأ وقتك فلا تستطيع الطاعة، أو ينزل بك المرض فلا تستطيع ولا تقوى على طاعة الله عز وجل، أو ينزل بك الموت، فحينها تتندم وتتحسر على أوقاتك التي ضاعت في غير طاعة الله عز وجل. قال بكر المزني رحمه الله: ما من يوم يخرجه الله عز وجل إلى الدنيا إلا وينادي على ابن آدم: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا وتنادي: يا ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. أنت الآن من الله عز وجل عليك بالحياة وأعطاك هذه النعمة التي سلبها كثير من الناس في هذا اليوم. كثير من الناس نام في الليلة الماضية ولم يستيقظ في الصباح، كثير من الناس كان في النهار في صحة وقوة فلم يأتي عليه الليل. أنت الآن من الله عز وجل عليك بذلك وأحياك في يوم جديد، فاغتنم هذا اليوم في طاعة الله عز وجل. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالعمر للإنسان فالذكر للإنسان عمر ثاني. اغتنم وقتك، فإن الوقت من أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على ابن آدم. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من أحفظ الناس لوقته صلى الله عليه وسلم، كان لا يضيع وقته أبدا، بل يستغل وقته كله في الطاعة والقرب من الله عز وجل. إما أنه يدعو إنسان إلى دين الله، وإما أنه يقضي وقته في الصلاة والقيام وقراءة القرآن أو في الذكر والاستغفار، فكان وقته دائما مملوءا بطاعة الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. هكذا كان يملأ وقته بالاستغفار. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول: قال: إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يضيع وقته أبدا، بل كان وقته كله في طاعة الله عز وجل، بل إنه صلى الله عليه وسلم إذا عرض له عارضا بشريا في أمر من أمور من مباحات الحياة وغفل فترة عن ذكر الله عز وجل كان يعد ذلك ذنبا فيعود ويستغفر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغال على قلبي، بأي شيء يغال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عصمه الله عز وجل من الوقوع في الذنوب والخطايا، فهو معصوم لا يقع في ذنب ولا معصية، فبأي شيء كان يغال على قلبه صلى الله عليه وسلم؟ كان يغال على قلبه بأمر من أمور من مباحات الحياة، إما أنه كان يلاعب أطفاله أو أبناءه أو يكون مع زوجاته، هذا أمر شرعه الله عز وجل، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعد ذلك ذنبا فيعود ويستغفر الله: إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحافظ على وقته؟ إن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان يضيعون أوقاتهم في غير مفادها، يضيعون أوقاتهم في اللهو واللعب وفي مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات والجلوس على المقاهي بالساعات، يرتكب في اليوم الواحد جبالا من الذنوب والخطايا، ومع ذلك تراه يلهو ويلعب ويمرح ولا يتأسف لهذه الذنوب والمعاصي التي يعترفها، وكأن الموت بعيد عنه، وكأنه في مأمن في هذه الحياة، وكأن الموت ليس أقرب إليه من شراق نعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لن يعرض على ربه تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. كثير من المسلمين في هذا الزمان لا يلتفت إلى هذه الأمور، يقضي يومه كله ربما لا يذكر الله عز وجل مرة في يومه، ربما يضيع صلاته وقرآنه فلا يفتح كتاب الله عز وجل ولا يقرأ فيه، وكأن هذا الأمر لا يعنيه. هذا حال كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الإنسان العاقل الذي يدرك أنه سيموت وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأن أعماله مسطرة عليه وستعرض عليه بين يدي الله عز وجل، ينبغي أن يكون له وقفة مع نفسه يحاسبها لله عز وجل قبل أن يقف للحساب بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الإنسان العاقل هو الذي يحاسب نفسه في هذه الحياة قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، قوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت لآخرتك؟ ماذا قدمت لهذا اليوم؟ ماذا قدمت للوقوف بين يدي الله عز وجل؟ هل هذه الصلاة التي تصليها ستكون سببا في نجاتك بين يدي الله يوم القيامة؟ هل هذه الأعمال الصالحة التي تؤديها في يوم من صلاة وصيام وقراءة للقرآن وذكر لله، هل هذه الأعمال ستكون سببا في نجاتك بين يدي الله عز وجل؟ أم أن هذه الأعمال لن تنجيك؟ يجب عليك أن تقف مع نفسك وقفة تحاسبها لله عز وجل، فإن الإنسان إذا حاسب نفسه في هذه الحياة خف عليه الحساب بين يدي الله يوم القيامة. ومن ترك نفسه بغير محاسبة سيطول وقوفه بين يدي الله، سيطول وقوفه بين يدي الله عز وجل، لأنه ترك نفسه بدون محاسبة في هذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لما حضر نوح عليه السلام الوفاة وكان من أطول الناس عمرا، عاش 1000 سنة، ظل منها 950 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، قضى جل عمره في الدعوة إلى الله. فلما حضرته الوفاة سألوه كم عشت؟ قال 1000 سنة. فقالوا له صف لنا الحياة، طالما أنك عمرت هذه المدة فصف لنا الحياة. فظنوا أنه سيحدثهم عن حياته وطولها وأنه دعا إلى الله عز وجل 1000 سنة وأنه عمل كذا وكذا. ما ذكر شيئا من ذلك أبدا، وإنما اختصر الحياة اختصارا ونظر إلى قصر الدنيا رغم طول عمره. قال والله ما رأيت الدنيا إلا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا نظر إلى هذه الحياة الطويلة التي عاشها، نظر كأنها دار لها بابان، دخل من الآب من أحدهما وخرج من الآخر. فماذا نحن فاعلون؟ ونحن لن نعيش كما عاش نوح عليه السلام، ولن نصل إلى نصف ما وصل إليه نوح عليه السلام. إن أعمارنا ما بين 60 و70، فماذا نحن فاعلون في هذا العمر القصير؟ ماذا نحن فاعلون في هذه الحياة القصيرة؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحافظون على أوقاتهم، فكانوا لا يضيعونها أبدا، بل كانوا يستغلون كل وقتهم في طاعة الله عز وجل. قيل للحسن البصري رحمه الله: اجلس معنا نتحدث، اجلس نتحدث نتسامر ننمو كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان. تجده يذهب إلى صديق يجلس معه بالساعات ويتكلمون في قيل وقال، ويكتابون الناس ويخوضون في أعراض الناس بالساعات الطوال، ولا يلتفت إلى هذا العمر الطائع. قيل له: اسمعنا نتحدث. قال: كيف أجلس والنهار يعمل عنا؟ كيف أجلس معكم وأتحدث والشمس تسير والنهار يسير لا يتوقف، الوقت لا يتوقف، كيف أجلس وأقضي هذا وأقطع من عمري هذا الوقت لأتحدث معكم في غير ما فهمنا؟ كيف أجلس وأتحدث والنهار يعمل عملا؟ هكذا كانوا يحافظون على أوقاتهم. أيها الكرام، ينبغي على كل واحد عاقل منا أن يستغل وقته في الطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل. وإن العبادة أيها الكرام ليست قاصرة على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل. ولكن العبادة أشمل وأوسع وأعم من ذلك بكثير. فأي عمل صالح تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، أي منفعة تقدمها للناس، هذا عمل صالح تؤجر عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. هناك أعمال صالحة ربما تضيع عن أذهان كثير من المسلمين، وهي من أعظم الأعمال ومن أعظم الكربات. فعيادة المريض عبادة، زيارة المقابر عبادة، السعي في قضاء حوائج المسلمين عبادة، والسعي في الإصلاح بين الناس عبادة، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة، وتبسمك في وجه أخيك عبادة، وإدخال السرور على المسلمين عبادة. كل هذه عبادات ينبغي أن تملأ بها يومك ووقتك، وهذه أعمال يسيرة تحتاج فقط إلى نية صالحة قبل أن تقوم بعمل من هذه الأعمال. فإذا شغلت نفسك بهذه الأشياء ستجد أن حياتك كلها طاعة وعبادة، إن عملك وسعيك على قوتك وقوت عيالك هذا أمر لو صلحت فيه نيتك يكون عبادة تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فحينما تخرج من بيتك في الصباح انوي نية أنك تبحث عن عمل تطعم به نفسك وأولادك بالحلال، فإذا كانت هذه نيتك ظل يومك كله طاعة وعبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. حينما تقوي إلى فراشك في الليل وتريد أن تنام انوي أنك تنام تأخذ قسطا من الراحة حتى تستطيع أن تكمل عملك وأن تعبد الله عز وجل. هذا النوم يكتب في صحيفة حسناتك، هذه بركة وفضل ومنة من الله عز وجل. إن عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اشترى الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بماله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لن يضر عثمان أي شيء يفعله لأنه من أهل الجنة وهو من العشر المبشرين بالجنة. ورغم ذلك لم يتكل على هذه البشارات ولم يتكل على هذه البشرى التي بشره بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يستغل وقته كله في الطاعة والعبادة. روي عنه أنه كان يصلي الليل بركعة واحدة يختم فيها القرآن، هكذا كان يستغل وقته في الطاعة والعبادة. أبو بكر رضي الله عنه الذي بشره النبي بالجنة في أكثر من موضع، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتكل على ذلك وإنما كان وقته كله في الطاعة والعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريض قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر، من تصدق منكم اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا. في كل عمل تجد له سهما، في كل عمل تجد له قدما، لأنه كان يستغل وقته في الطاعة والعبادة. فعلينا أيها الكرام ألا نضيع أوقاتنا، فإننا سنسأل عنها مرتين بين يدي الله عز وجل: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. سؤالان عن العمر والوقت ستسأل عنهما بين يدي الله عز وجل. فعلينا أن نحافظ على أوقاتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وقتب أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام، قد تكى الصالحون والطالحون على انقضاء الدنيا وانقضاء الأعمار، بكى الصالحون لأنهم ترددوا أنهم لن يكثروا من الأعمال الصالحة ولم يستزيدوا من الطاعات والقربات التي تقربهم من الله عز وجل، وبكى الطالحون ندبا على عمرهم الذي انقضى في غير طاعة الله عز وجل. سيتندم كل واحد في يوم القيامة إن كان صالحا يندم على أنه لن يكثر من الأعمال الصالحة حتى ترتفع درجته في الجنة، وإن كان فاسدا يبكي على عمره الذي ضاع في غير طاعة الله عز وجل. فعلينا أن نستغل أوقاتنا قبل أن تنزل بنا هذه الساعة من الحسرة والندامة. قابل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجل ذات يوم قال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال له الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل. فكأن الرجل كان في غفلة وتنبه من غفلته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتعلم معناها؟ قال: نعم أعلم، أني عبد لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال له: ما الحيلة يا إمام؟ فقال: الحيلة يسيرة، أصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى. هذا هو الذي نحتاجه، أن نصلح فيما بقي من أعمالنا، أن نتقي الله عز وجل في أعمالنا التي بقيت، وأن نصلح فيها ونكثر فيها من الطاعات والحسنات. فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أكثر من الحسنات حتى يذهب الله عز وجل عنك سيئاتك التي فعلتها. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نحن أيها الكرام، انقضى عاما من أعمالنا اقتربنا فيه إلى الله عز وجل وابتعدنا فيه عن الدنيا، عاما مضى من أعمالنا بحسناته وسيئاته طويت صفحته، لن تستطيع أن تطلع على ما فعلت فيه إلا وأنت واقف بين يدي الله عز وجل. فعليك أن تختم هذا العام بتوبة صادقة، بتوبة نصوح، لعل الله عز وجل أن يغفر لك ما كان في هذا العام من الذنوب والسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. وأن نستقبل عامنا الجديد بتوبة نصوح، بتوبة صادقة لله عز وجل، حتى ندخل هذا العام الجديد بصفحة بيضاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما مضى في العام الماضي من الذنوب والسيئات، وأن يرزقنا توبة نصوحا نستقبل بها عامنا الجديد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء واعلموا أن ما تنفقون ما تنفقوا من شيء فإن الله عز وجل يخلفه أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فمدوا لهم يد العون ولا تبخلوا بمال الله على أنفسكم. نسأل الله عز وجل أن